بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هنستكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال النظام الاجتماعي في الإسلام وعن نظام الحكم في الإسلام. تأينا من الكلام عن النظام الاجتماعي في الإسلام، وشرعنا بالأمس بالكلام عن نظام الحكم في الإسلام. ونظام الحكم في الإسلام كما ذكرنا مقومات هذا النظام خليفة، وكذلك الشورى، وخضوع الخضوع لسلطان الإسلام. وتكلمنا عن الحاكم وما هي الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الحاكم، وأن الحاكم هو نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الله تعالى. الحاكم نائب عن الأمة أو وكيل عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ذكرنا حقوق هذا الحاكم على الرعية، حقوق الحاكم على الرعية. وكذلك أيضا ذكرنا الأسباب التي من خلالها بيعزل هذا الحاكم كما بينا هذه في المرة السابقة. توقفنا عند الشورى وهي مقومات الحكم كما بينا، حاكم وأيضا الشورى والخضوع لسلطان الإسلام. فتكلمنا عن الحاكم، نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن الشورى. هي من أسس ومقومات الحكم في الإسلام، هذا من أسس ومقومات الحكم في الإسلام، وهذا حق للأمة وواجب على الخليفة. هذا حق للأمة وواجب على الخليفة، وتفريط الخليفة بذلك لو ترك مبدأ الشورى لا استوجب ذلك عزل الإمام، استوجب ذلك عزل الإمام. هذا من المقومات الأساسية في الحكم، والله تبارك وتعالى أمر بذلك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكما قال سبحانه: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فلا غنى لولي الأمر أي الحاكم عن المشاورة، لأن الله تعالى أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي أهمية الشورى في الإسلام؟ الشورى في الإسلام هي الطريق السليم الذي نتوصل من خلاله لأصوب الآراء والحلول لتحقيق مصالح الأفراد والمجتمع. يبقى الشورى هي الطريق السليم الذي نتوصل من خلاله إلى أصوب الآراء والحلول لكي نحقق مصالح الأفراد والمجتمع. والشورى فيها عصمة لولي أمر المسلمين، الشورى فيها عصمة لولي أمر المسلمين عندما يقدم خاصة على الأمور الحرجة. فلو أقدم على هذه الأمور التي قد تضر بالأمة، وبالتالي بقى إحنا نحتاج إلى مبدأ الشورى. من هم أهل الشورى؟ من يشاور هذا الحاكم؟ وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الشورى هم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، أو لهم أهل الشورى. يبقى كما ذكرنا وتكلمنا عن أهل الحل والعقد، هم الذين يقومون باختيار الإمام، وأنه لابد أن تتوافر في أهل الحل والعقد العدل وكذلك العلم، حيث أنهم يختارون الإمام، فلابد أن يكون عندهم من العلم ما يصلح لاختيارهم. هم أيضا من أهل الرأي والحكمة، كذلك هم أهل الشورى، كذلك يتصفون بالعدل ويتصفون أيضا بالعلم ويتصفون أيضا بالرأي والحكمة. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هؤلاء هم أهل الشورى أي أهل الرأي والحكمة والعلم والعقل والرزانة. يتصفون بهذه الأوصاف العدل. وعندما نقول العدل يقصد بذلك العدل ظاهرا وباطنا. كذلك أيضا يكون من أهل العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة كما بينا في أهل الحل والعقد. وكذلك هم من أهل الرأي والحكمة. في أي الأمور تكون المشاورة؟ يعني الإمام عندما يشاور أهل الشورى يا ترى هل يشاور هؤلاء في بعض الأمور دون البعض؟ طبعا في المسائل التي فيها نصوص يبقى على ذلك هذا نص واضح، لكن في الأمور الجسام بيحتاج الإمام إلى مشاورة أهل الشورى، فيشاور أهل الشورى في كل شؤون الدولة المختلفة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها. يبقى مش هيقتصر دور أهل الشورى على بعض الأعمال، لكن هو هيشاور أهل المشاورة في كل شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها. أهل الشورى معنى الكلام ان احنا هنستفيد بخبرة هؤلاء، معنى الكلام ان احنا هنستفيد بخبرة هؤلاء. كما انت تستشير البعض في مسألة ما انت تظن انه من اهل الخبرة والرأي، فعلى ذلك انت تشاور فلان او فلان على اساس ان احنا نستفيد برأيه. كذلك الحاكم بيستفيد بآراء هؤلاء ونصح هؤلاء وانهم يعرفون بالعقل والرزانة والرأي والحكمة. كذلك أيضا المسلم له حق في الأمة الإسلامية أو الفرد في المجتمع الإسلامي له حقوق، يبقى الشريعة تقرر هذه الحقوق لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي. له حق الحياة وله حق الدين والاقتعاء والاعتقاد، وله كذلك حرية العمل وحرية النقد والحرية السياسية والحرية الشخصية. هذه حقوق الأفراد في الأمة الإسلامية، كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية له حقوق تتمثل حق الحياة، حرية الدين والاعتقاد، حرية العمل، حرية النقد وحرية السياسية، الحرية الشخصية. حق الحياة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى هذا الدم محترم غير مهدور إلا إن أتى وارتكب جريمة يحل فيها عند ذلك إراق الدم ذلك الإنسان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني وقاتل النفس، أيضا التارك لديني المفارق للجماعة. فإذا ارتكب جرما يستحق عليه القتل فعلى ذلك يبقى هذا مهدور الدم، لكن أصلا غير مهدور الدم إذا ارتكب ما يهدر به ذلك الدم، فهذا حق الحياة. أيضا حرية الدين والاعتقاد، لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي. كذلك حرية العمل، يبقى حرية يتخير من الأعمال ما يتناسب مع قدراته ومقوماته، يبقى الإنسان بيتخير من الأعمال ما يتناسب مع قدراته وإمكانياته ولكنه عمل مشروع من الناحية الشرعية. كذلك حرية النقد والحرية السياسية، يعني إن كان أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام، لكن هذا ليس فيه إلغاء حرية الأفراد في أيضا النقد وفي إبداء الرأي، ولكن كل ذلك بضوابط. احنا بنتكلم على حقوق الأفراد لكن لم ندخل بعد في التفاصيل. كل بند من هذه البنود له تفاصيل فرعية وليس المحل هو أن نقف على هذه التفاصيل، ولكن بنضع هذه الإطار العام، الإطار العام. فهذه حقوق حرية النقد والحرية السياسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى كما قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى ليه حق النقد أساسا؟ يبقى في الأمر معروف والنقد والنهي عن المنكر. فحرية النقد وحرية الحرية السياسية مكفولة لكل إنسان، فله حرية أن هو النقد، فليس معنى اختيار أهل الحل والعقد للإمام أن عند ذلك إلغاء أراء الأفراد، لكن له رأي ولكن بضوابط وحدود. كذلك الحرية الشخصية، فالإنسان لابد أن يكون آمنا في مكانه، وكذلك لا يتعرض لأي نوع من أنواع الإيذاء سواء بالسجن أو غير ذلك من الأمور إلا لو ارتكب محظورا يستحق من خلال ذلك الأمر. لكن الحرية الشخصية، الحرية الشخصية، فالإنسان آمن في وطنه وآمن في مجتمعه. بعد ذلك ننتقل إلى البند الثالث، فهو الخضوع لسلطان الإسلام. كلمنا عن الحاكم، كلمنا عن الشورى، عن حقوق الأفراد في المجتمع الإسلامي، أيضا الخضوع لسلطان الإسلام سواء كان الأفراد أو الحاكم، سواء المحكوم أو الحاكم، الكل سلطان مقيد ليس بسلطان مطلق، إن الحكم إلا لله. فسلطان الحاكم سلطان مقيد ليس بسلطان مطلق، كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى طاعة الإمام واجبة على أفراد الرعية طالما يحكم فينا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحاكم كالمحكوم، الكل خاضع لسلطان الإسلام، الكل خاضع لسلطان الإسلام. يبقى هذه أحكام تجري على المحكوم وتجري أيضا على الحاكم، يبقى الحاكم تجري عليه الأحكام التي تجري على المحكوم. كل ما في المسألة أن هذا الحاكم نائب عنا، نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى، هو وكيل عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. فلا يملك واحد سواء كان من أفراد الأمة أو الحاكم في الخروج على هذا السلطان بأي حال من الأحوال، لأنها الشريعة الإسلامية شريعة حاكمة لغيرها. كذلك أيضا فيها الجدية والمساواة في تنفيذ شرع الله تعالى، يبقى الكل خاضع لسلطان الإسلام، وبالتالي الكل سواسية في تطبيق الأحكام عليه، لا فرق بين شريف ووضيع. كلنا نعلم قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقطع يد هذه المرأة المخزومية، وعرف قصة أسامة بن زيد لما شفع وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تشفع في حد من حدود الله، فلا بد من إقامة ذلك الحد، امرأة مخزومية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يبقى الكل سواسية يتساوون، الحاكم والمحكوم، لا فرق بين شريف ووضيع، الكل سواسية بالنسبة لتنفيذ أحكام الإسلام، وبالتالي يبقى الكل خاضع لسلطان الإسلام، الكل خاضع لأحكام الشريعة سواء كان حاكما أو كان محكوما. وجميع تصرفات الإنسان سواء كان حاكما أو محكوما مضبوطة على أحكام الشريعة، مضبوطة على أحكام الشريعة. أيضا في نظام الحكم الإسلام، ما هي المهام الرئيسية للإمام؟ ما هي المهام الرئيسية للإمام؟ هي وظيفة الإمام أولا إقامة الدين، الأمر الثاني سياسة الدنيا بالدين، دي مهام الإمام ودي مقاصد الإمامة. يبقى الحاكم ده هو له مهام، هي المهام الرئيسية أول حاجة إقامة الدين، الأمر الثاني سياسة الدنيا بالدين، دي مهام الحاكم. يبقى الحاكم يجب عليه إقامة الدين، ويجب أيضا عليه أن يسوس الدنيا بالدين. أولا إقامة الدين معناها حراسة الدين. ما معنى إقامة الدين؟ يبقى حفظه وتنفيذه. كيف يقوم بحفظ الدين؟ أولا بنشر والدعوة إلى ذلك الدين، يبقى نشر ودعوة إلى هذا الدين. كذلك أيضا حفظ الدين يتطلب دفع الشبه والبدع والأباطيل، يبقى لابد أنه أن يحفظ هذا الدين دون أن يكون به شائبة، أصلا صورة العقدية، يبقى يبعد الشبه والأباطيل. كذلك حماية البيضة وتحصين الثغور، ده حفظ الإمام للدين، تنفيذه أنه يقيم الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام، وحمل الناس على الدين ترغيبا وترهيبا. يبقى ده مهم الإمام الرئيسية، إقامة الدين أي حراسة الدين أي حفظه وتنفيذه، لأنه نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وكذلك سياسة الدنيا بالدين. وكما بينا وكما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كيف أن الشريعة حاكمة على كل التصرفات، وبالتالي الشريعة بتتكلم عن كل جوانب الحياة، مفيش جانب من جوانب الحياة لم تتكلم عنه الشريعة أو لم ينضبط بالأحكام الشرعية. يبقى الدين الإسلامي أتى لكي يكون حاكما، وأتى لكي نقيم منهج الحياة على أساسه، وبالتالي في كل شأن من شؤون الحياة حنجد أيضا القواعد والأسس والقيم التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في شريعته، التي من خلالها حنقيم الحياة على أساس من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإمام لو قام بهذه المهام الرئيسية حنجد هناك مهام فرعية ولكنها تابعة لهذه المهام الرئيسية، منها العدل ورفع الظلم. يبقى لو كان الإمام قام بهذه المهام الرئيسية وأتم ذلك على أفضل صورة حنجد عند ذلك العدل ورفع الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كما بينا، فالإمام نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل وعدم الجور. فلو كان الإمام بيحكم بالشريعة يبقى هذا أيضا من ثمار ونتاج الحكم بهذه الشريعة، العدل وعدم الجور. أيضا الحكم بالشريعة وإن كان كل خاضع لسلطان الإسلام فحنجد جمع الكلمة وعدم الفرقة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلنا بنعبد الرب سبحانه وتعالى من خلال تنفيذ الأحكام، فإن كان الإمام بيقوم بتنفيذ أحكام الشرع ويقيم الحدود وينفذ ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحكام الحاكمة لكل سلوك وتصرفات الإنسان، يبقى على ذلك هيبقى في عدل وفي ظلم. وكذلك أيضا الكلمة، جمع الكلمة وعدم الفرقة، لأننا بنجتمع على إعلان واحد وكذلك بتطبق علينا شريعة واحدة، شريعة تسوي بين الحاكم والمحكوم. أيضا من المهام الفرعية للإمام القيام بعمارة الأرض واستغلال خيرات الأرض فيما هو صالح للإسلام والمسلمين، هذا من المهام، لأن قيام الإمام بإقامة الدين أو بحفظ الدين وتنفيذه يبقى حينفذ الأحكام. وإحنا حنعلم لما نتكلم عن النظام الاقتصادي كيف أن الإسلام دعا إلى العمل وإلى الإنتاجية. يبقى الدين ليس بخصم الحياة كما صور لنا الأعداء، بل أننا لا نستطيع أن نعمر الحياة إلا من خلال تطبيق ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. فحنجد من مهام الإمام الفرعية عمارة الدنيا وكذلك استغلال خيرات الأرض. يبقى ده كله حنجده ده نتاج تنفيذ الأحكام. أيضا استيفاء الحقوق المالية لبيت المال، فبينا أن من حق الإمام على الرعية هو أن احنا نقدم له ذلك المال المستحق علينا في الزكاة أو بغير ذلك، وده حنعرف أن ده موارد بيت المال، لأن الدولة تحتاج إلى موارد مالية لكي تنفذ هذه المهام. في هناك مهام كما بينا الحاكم حيقوم بها يحتاج إلى مصادر مالية، فحنجد أنه أيضا استفاء هذه الحقوق المالية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعث الرسل لجباية الزكاة. كذلك أيضا اختيار الأكفاء للمناصب القيادية، يبقى ليس هناك اختيار على الهوى أو الميل أو غير ذلك، لا ده في معايير. يبقى الإمام بيختار الأكفاء لهذه المناصب القيادية بناء على معايير، وإلا كان خائنا، إلا كان خائنا للأمة وخائنا لشرع ربه سبحانه وتعالى. كذلك الإمام لابد أن يقوم بالإشراف بنفسه على تدبير الأمور، وكذلك يتفقد أحوال الرعية، هذا من مهام الإمام أساسا. يبقى الإمام لا يعني لا يقطن في مكان نائي عن الناس، ولكن لابد أن الإمام يتفقد أحوال الرعية، وكذلك أن يقوم بنفسه بالإشراف على تدبير الأمور. أيضا من مهام الفرعية الإمام الرفق بالرعية والنصح لهم، يعني الرفق بالرعية والنصح لهم، وأن يكون قدوة حسنة لرعيته، يبقى أن يكون قدوة حسنة لرعيته. دي من المهام الأساسية، وكل هذه المهام الفرعية، هذه المهام الفرعية يعني يتممها الإمام بإتمامه للمهام الرئيسية، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. قلنا إقامة الدين معناها حفظ الدين، والأمر الثاني تنفيذه، وسياسة الدنيا بالدين أي أنه يطبق أحكام الشريعة في كل شأن من شؤون الحياة. فكل شأن من شؤون الحياة يعني حينضبط من خلال تطبيق الأحكام التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يعني نلخص السياسة الداخلية للدولة الإسلامية. السياسة الداخلية إزاي بيضبط الأمور داخليا والأمور خارجيا. في السياسة الداخلية لما يطبق هذا الشرع ويسوس الدنيا بالدين، هنجد أن هذه السياسة الداخلية هينفذ أحكام الإسلام في البلاد التي تخضع لسلطانه. دي أول أمر لابد أن هو ينفذ أحكام الإسلام في البلاد التي تخضع لسلطانه. حراسة الأخلاق ورعاية الأدب العامة، منع انتشار العقائد الباطلة، المساواة في تطبيق الأحكام ورعاية الشؤون، إقامة العدل بين الناس، حماية الحرية الشخصية والاقتصادية والدينية. بالنسبة للسياسة الخارجية، هناك مبادئ أخلاقية لابد أن تراعى في العلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها من البلدان. حننتقل بعد ذلك إلى نظام آخر من هذه الأنظمة، هو النظام الاقتصادي. إزاي أمور الحياة بتسير النظام الاقتصادي، يبقى كيف بينمي اقتصاد البلاد، وأيضا كيف تحدث هذه التنمية الاقتصادية حتى يعيش الناس في رفاهية ويقوم بسد حاجات الأفراد. يبقى ده النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي أيضا محكوم بشرع الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك أول أمر إحنا نتكلم فيه عن النظام الاقتصادي، أن العقيدة أيضا الإسلامية هي الأساس الفكري لهذا النظام الاقتصادي. زي ما تكلمنا عن النظام الاجتماعي، يبقى النظام الاجتماعي هنجد العقيدة دايما، العقيدة هي المحركة لتطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة. وبالتالي إحنا بنجد هذه شرائع موجودة، لكن يا ترى لماذا لا تطبق؟ لعدم وجود المعاني الإيمانية المغروسة في القلب. لو تم غرس معاني العقيدة في القلب، هنجد نتاج ذلك هو الالتزام بالشرع، هو الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. يبقى الدافع والعامل الأساسي لالتزامنا بشرع الله عز وجل هو العقيدة. بس متى تم غرس وترسيخ قواعد العقيدة في القلب وتحركت بواعث الإيمان في القلب، هنجد من نتاج ذلك التزام الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى. فالعقيدة الإسلامية هي الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الإسلامي. هنجد أيضا في النظام الاقتصادي الترابط بينه وبين العقيدة، في ترابط، وبالتالي في مفاهيم ومبادئ لابد من تأكيدها قبل ما احنا نتكلم عن النظام الاقتصادي. في أساسا مفاهيم ومبادئ لابد من تأكيدها. التأكيد على المبادئ دي ده بالنسبة لكل فرد من أفراد المسلمين، يعني هذا لا يختص بالحاكم، لا، الكلام ده بالنسبة لكل فرد من أفراد المسلمين. أولا الملك لله وحده، يبقى ده أساسا يعني مفاهيم لابد من تأكيدها. يبقى دي مفاهيم المفترض اللي هي موجودة عندنا، ولكن لابد من تأكيد هذه المفاهيم. أول أمر الملك لله وحده، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى دي من المبادئ الأساسية التي تغرس في القلوب، أن الملك لله وحده. أيضا المال مال الرب سبحانه وتعالى، المال مال الله عز وجل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان مستخلفا في ذلك المال، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى حقيقة الملكية للمال أنها للرب المعبود سبحانه وتعالى. أما أنا كإنسان فالملكية ملكية مجازية، أنا مستخلف في التصرف في ذلك المال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يسأل العباد عن كيفية اكتساب المال وكيفية نفقة المال. يبقى أنا مستخلف في المال، يبقى المال أصلا هو مال الرب سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يبقى هذا المال على الحقيقة ليس بملك للإنسان، وعلى الرغم أن أنا أقول هذا مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، هذا مالي، لكنها ملكية مجازية، لك حق التصرف ولكن بما لا يخرج عن القيود والأحكام التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الملك لله وحده. كذلك المال مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا أن الله تعالى سخر لنا هذه المخلوقات لنفع الإنسان، لكي ييسر لنا القيام بالعبادة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى كل هذه الأمور سخرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، سخرها لمين؟ للإنسان. لماذا سخر الله عز وجل ذلك الإنسان؟ لكي ينتفع الإنسان بذلك وييسر له القيام بالعبودية. يبقى هذا ليس من صنعه، هذا من صنع رب سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لما أنا أتفكر كده يبقى ربي سبحانه وتعالى والذي سخر لنا هذه المخلوقات لنفع الإنسان ولكي يسر لنا القيام بهذه العبادة. كذلك الملك المجازي للإنسان، إنسان مستخلف في المال، لينظر ربنا سبحانه وتعالى كيف نتصرف في هذا المال. يبقى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى ملكية الإنسان للمال ملكية مجازية، إنما الملكية الحقيقية للمال هي أنها مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يتصرف في المال يبقى ينبغي أن يتصرف في حدود ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كل تصرفاتي بصفة عامة مالية وغير مالية محكومة بالإسلام، وبالتالي عندنا مال، يبقى كيف تصرف في هذا المال؟ أتصرف وأخضع أيضا الأحكام الشرعية بالنسبة للتصرف في ذلك المال. أيضا يبقى لما أقول هذا ملك الرب سبحانه وتعالى، الملك لله وحده، وهذا مال الرب سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى والذي سخر لنا ذلك لنفع الإنسان، كل المخلوقات سخر لنا كل مخلوقات لنفع الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ملكية الإنسان ملكية مجازية على المال مستخلف فيه الإنسان لينظر ربنا سبحانه وتعالى كيف نصنع. يبقى المطلوب أن احنا استعمال المال فيما يحقق رضا الرب المعبود، استعمال المال فيما يحقق رضا الرب المعبود، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى المطلوب أن أنا هذا المال ننفقه فيما يحقق مرضات الرب سبحانه وتعالى. يبقى حالك كحال الوكيل. يبقى الموكل لو أعطاك مال يبقى أنت كوكيل تتصرف في المال في الحدود الذي ذكرها لك الموكل، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعلك أيها الإنسان مستخلف في هذا المال، والله تبارك وتعالى وضع لنا الحدود والقواعد والأسس التي من خلالها نتصرف في هذا المال، فلا نتصرف في هذا المال إلا بمرضات الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ضمن المفاهيم والأسس التي لابد أن نؤكد عليها أن الدنيا وسيلة وليست غاية، الدنيا وسيلة وليست غاية، ولذلك فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى أصلا الدنيا وسيلة وليست غاية، المال ده وسيلة وليست غاية. يعني أنا بكتسب المال ليه؟ هل بكتسب المال لمجرد اكتسابي للمال لأن ده يحقق لي سعادة؟ المال ده أنا بكتسبه عشان أنا أفي به ما أحتاج، يبقى ده وسيلة، المال ده وسيلة، الدنيا أيضا وسيلة وليست غاية. غاية المسلم للآخرة، يعني غاية المسلم للآخرة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى الدنيا وسيلة وليست غاية، دي مفاهيم وأسس لابد من تأكيدها، يعني لابد أن أنا أؤكد على هذه الأسس والمفاهيم، وأنها مفاهيم موجودة عندنا بصورة منضبطة، بصورة منضبطة. فننتقل بعد ذلك الكلام عن خصائص النظام الاقتصادي. طيب يبقى أي نظام الأنظمة ليه خصائص ينفرد بهذه المميزات والخصائص؟ نظام الاقتصادي له خصائص، أول خصيصة مراعاة الفطرة الإنسانية، ثانيا مراعاة معاني الأخلاق، وثالثا التأكيد على سد حاجات الأفراد، رابعا الرقابة المزدوجة، خامسا الجمع بين الثبات والمرونة، سادسا التوازن بين المادية والروحية، سابعا التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ثامنا الواقعية، تاسعا العالمية. ده النظام اللي بيميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من الأنظمة. يبقى أي نظم مخالفة لشرع الله عز وجل هتجد فيها نظام اقتصادي، لكن هذا النظام الاقتصادي في الإسلام انفرد بهذه الخصائص، لا تجد ذلك في الأنظمة الأخرى. وحنجد أن هذا ما نتكلم عنه كل ذلك منضبط بأحكام الشرع. يبقى خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام: أول حاجة مراعاة الفطرة الإنسانية، ثانيا مراعاة معاني الأخلاق، الأمر الثالث التأكيد على سد حاجات الأفراد، ورابعا الرقابة المزدوجة، وخامسا الجمع بين الثبات والمرونة. أيضا من خصائص النظام الاقتصادي توازن بين المادية والروحية، وكذلك التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. وأيضا هذا النظام في الواقعية والعالمية. أول أمر، النظام الاقتصادي في الإسلام بيراعي الفطرة الإنسانية، بيراعي فطرة الإنسان. الإسلام دين الفطرة، وبالتالي النظام الاقتصادي في الإسلام لا يصادم الفطرة ولا يناقض الفطرة، هتجد متمشي مع فطرة الإنسان. أنا كإنسان أحب المال، أحب المال، فلذلك هنجد أن في النظام الاقتصادي في إقرار بحق الملكية للإنسان. يبقى أنا أحب المال، مفطور على حب المال، حب التملك، ده كل إنسان مفطور على ذلك. فالإسلام بيقرر هذا الأمر، وبالتالي إقراره بحق الملكية للإنسان، كذلك إقرار الإسلام لنظام الإرث، وكذلك إقرار أنك أنت لك أن تستمتع بثمار المجهود، يعني بثمار مجهودك في اكتسابك لذلك المال، وإقراره بحق الملكية للإنسان، أنك أنت لك الحق في تملك المال ولكن بالعمل المشروع، لكن لا تتملك المال بسبيل غير مشروع. فإن كان بالربا، إن كان بالغش، إن كان بالاحتقار، يبقى أكل أموال الناس بالباطل، بالسرقة، كل دي وسائل غير مشروعة. فالسارق للمال هو لم يملك ذلك المال، لكن لكي نملك المال لابد أن أنا أكون اكتسبت المال من سبيل المشروع، من عمل المشروع، من تجارة، من صناعة، من زراعة، من غير ذلك من الأمور التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فحنجد أن النظام الاقتصادي في الإسلام بيراعي هذه الفطرة الإنسانية، وبالتالي يقر بحق الملكية، يقر لك بحق الملكية، لأن الإنسان مفطور على حب المال وكذلك مفطور على حب التملك. فالإسلام يسمح لك من اكتساب المال وتملك المال، لكن أن يكون بسبيل المشروع، عمل مشروع، عمل مشروع، إن كان تجارة ولكن تجارة مشروعة، صناعة، زراعة، أي بحرفة، المهم تكتسب المال من سبيل المشروع. لكن لو اكتسب المال من سبيل غير مشروع فأنت لم تملك ذلك المال حتى لو كان في حوزتك، لأنه مال أتى بسبيل غير مشروع. يبقى حق التملك للإنسان وإقرار الشرع بحق تملك الإنسان، ولكن أن يكتسب هذا المال من سبيل المشروع. ومعلوم أن الإنسان حيسأل يوم القيامة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن مالي، فيما اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى أنا حنسأل عن المال، اكتسبته إزاي وكذلك أنفقته إزاي. يبقى لازم اكتسب المال من سبيل المشروع وانفقه ايضا في السبل المشروعة. ممكن اكتسب المال من سبيل المشروع وانفقه يعني في سبيل غير مشروع، فحيؤاخذ عند ذلك. يبقى لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن مالي، من اين اكتسبه وفيما انفقه. يبقى نحن نسأل عن المال، اكتسبت المال ده من سبيل مشروع ولا لا؟ اكتسبته من سبيل مشروع، من عمل مشروع حلال ليس فيه شبهة ولا حرمة، فعلى ذلك تسأل عن انفاقك لذلك المال، هل انفقته ايضا في سبيل مشروع ولا في سبيل غير مشروع. كذلك ما قال لنا ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى النفقة تكون من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول أمر أنا أؤكده على نفسي في هذا النظام الاقتصادي إن أنا لابد أن أكتسب المال من سبيل المشروع، وبالتالي أنظر إلى المهنة والحرفة التي أعمل من خلالها، هل يا ترى دي مهنة معتبرة شرعا أم لا؟ هي مهنة معتبرة شرعا أم لا؟ وإلا لو كانت غير معتبرة شرعا فكل ما اكتسبه الإنسان فعلى ذلك هذا من المال الحرام. كذلك أيضا من ضمن اكتساب الإنسان للمال بيكون عن طريق الميراث، عن طريق الميراث. وهذا النظام وضع الإسلام قواعد لتوزيع تركة الميت توزيعا صحيحا عادلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر الحق الفرائض بأهلها. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يبقى حنوزع الميراث إزاي؟ يبقى حنجد الآيات في سورة النساء بيّنت لنا أيضا كيف من هم أصحاب الفرائض، وبيّنت أيضا لنا أصحاب العصبات كما بيّن لنا ذلك السنة، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نوزع الميراث. يبقى الحق الفرائض بأهلها فما بقي، يبقى الميراث بيتم عن طريق الأنصبة المفروضة وكذلك بالعصبات. يبقى ننظر بس أصحاب الأنصبة المفروضة نوفيهم المال فما بقي بعد ذلك بيرجع إلى العصبات. هنعرف الكلام ده من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقرأ في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، وكذلك الآية التالية والآية الأخيرة من سورة النساء المختصة بالكلالة. يبقى دي كلها هذه الآيات ده بالإضافة إلى السنة في تفسيرها لأصحاب الفرائض وكذلك العصبات. يبقى الميراث يبقى أيضا هذا من محاسن الإسلام أنه وضع لنا تقسيم هذه التركة، تركة الميت على من تقسم وبأنصبة عادلة، بأنصبة عادلة. يبقى كل ذلك حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع النزاع. كذلك أيضا مراعاة الفطرة الإنسانية في النظام الاقتصادي أن أستمتع بثمار مجهودي ونشاطي، لأننا أستمتع بذلك فيما أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى أنت تحصل على ما تحتاج له من حاجات. واستمتاع الإنسان بثمرة جهودي ونشاطي يبقى أباح لك الإسلام أن تستعمل ذلك الإشباع متطلبات الحياة، نشبع متطلبات الحياة. ولكن في قواعد وضعها لنا الإسلام للاستهلاك، يبقى ده مالي، ولكن حتى في استعمال المال لإشباع الرغبات لنا قواعد أيضا ضابطة، كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى حتى الاعتدال والتوسط حنجد الإسلام بيتكلم عن هذه القاعدة، قاعدة التوسط والاعتدال في مسألة النفقة. أنا أملك هذا المال، ولكن مش معنى ملكية الإنسان للمال أنه يتصرف في ذلك المال يعني بلا خضوع للقواعد، لا، ده في قواعد، في قواعد أيضا ترشد استهلاك الإنسان. وكلوا واشربوا، لك أن تطعم ما تشاء وتشرب ما تشاء ولكن بحدود، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يبقى تطعم وتشرب ولكن بالتوسط والاعتدال بلا إسراف، بلا إسراف. لذلك هنجد أن الإسلام بيّن لو كان الإنسان ذهب بماله مذهب السفه والتبذير بيتم الحجر عليه لصالح الورثة، ولا تؤتوا سفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى ليه حق تصرف؟ نعم، ولكن أيضا هذا تصرف منضبط، منضبط بما لا يخرج من خلاله عن القواعد التي وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في ترشيد الاستهلاك وكذلك في صرف المال. هو إنسان مبذر مصرف عنده سفاهة في النفقة، فعلى ذلك يتم الحجر عليه، والإسلام أعطى الحق الورثة أن يحضروا على ذلك مع أن صاحب المال، لكن أنت أيضا في قواعد ضابطة لسلوكيات الإنسان ونفق ذلك الإنسان، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لو ذهب الإنسان بمال لماذا بالسفه والتبذير؟ يبقى عند ذلك في حدود، في قواعد ضابطة، لو ثبت ذلك الأمر بيحجر على ذلك الإنسان من الناحية المالية حتى لا يقوم ببذل ذلك المال هباء منصورة، وبالتالي لا يبقي شيء للورثة. أثر ترشيد الاستهلاك في التنمية الاقتصادية، ترشيد الاستهلاك ده ليه أثر في التنمية الاقتصادية، بينمى اقتصاد البلد عن طريق الترشيد، ترشيد الاستهلاك. لماذا؟ عند ترشيد الاستهلاك ونحن بنستعمل قاعدة التوسط والاعتدال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لما نرشد الاستهلاك لابد أن يتبقى فضلة من المال، فأين يتجه؟ يبقى حنوجهه إلى الإنتاج. يبقى لما يتبقى فضلة من المال يوجه إلى الإنتاج، يبقى إنتاج حيتم استهلاك يدخل بعد ذلك في الاستثمار. فأثر ترشيد الاستهلاك في تنمية الاقتصاد، وده النظام الإسلامي. وإحنا لما بنيجي نرشد الإسلام كعبودية لله، يعني إحنا بنرشد الاستهلاك كعبودية لله، وكلوا واشربوا ولا تصرفوا، يبقى إحنا لنا حدود لا نتعداها في النفقة. هذا مال يعني اكتسب بسبيل مشروع، ولكن تنفق ذلك المال في السبل المشروعة، ولكن للقيود في وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى مع ترشيد الاستهلاك هتبقى فضلا من المال هيوجه إلى التنمية، وبالتالي أدي أثر ترشيد الاستهلاك على التنمية. ده كان الخصيصة الأولى، مراعاة الفطرة الإنسانية. الخصيصة الثانية مراعاة أيضا معاني الأخلاق. كما تكلمنا في النظام الاجتماعي احنا بنراعي ايضا معاني الاخلاق، وبينا ان المجتمع الاسلامي بيقوم على معاني الاخلاق. ودايما نتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، تعليل الرساله بذلك، تعليل الرساله بذلك الامر. واتكلمنا في النظام الاجتماعي ان هناك مبادئ لابد ان تراعى، هذه المبادئ بتندرج تحت مراعاة معاني الأخلاق، كان منها مبدأ المصلحة العامة، منها مبدأ المصلحة العامة، منها مبدأ التآخي والتواد والتراحم والترابط والتناصح والتعاون بين المسلمين، منها مبدأ التكافل والتضامن، منها مبدأ التوازن الاجتماعي، مبدأ العدالة والمروءة، مبدأ المساواة، كل دي مبادئ تندرج تحت مراعاة معاني الأخلاق. هنجد ان مراعاة معاني الاخلاق في مسألة اذا كان ترشيد الاستهلاك في البيع والشراء، في مسألة الاسواق، اسواق المسلمين منضبطة بقواعد وضعها لنا الاسلام، ففي قواعد في وضوابط في مجال تنظيم الاسواق، يعني السوق ده الاسواق، اسواق المسلمين يبقى منضبطة ايضا لها قواعد حاكمة لها. أول أمر ترك السلع حتى تصل إلى السوق، يعني ترك السلع يبقى ده من المعاني الأخلاقية التي يختص بها النظام الاقتصادي الإسلامي، منها ترك السلع حتى تصل إلى السوق. ولذلك احنا بنقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ركبان ولا يبع حضر العبادة، لا تلقوا ركبان ولا يبع حضر العبادة، يعني ما نجيش كده يا معنى الكلام ان احنا ما نجيش، ادي في سوق للمسلمين. الانسان اللي هو بياتي من الخارج بياتي الى الاسواق، يبقى الاسواق ده هي في احنا لنا حاجه في ان يكون هناك اسواق للمسلمين حتى يتيسر الانسان الحصول على حاجاته، حصول على حاجاته. فوجود الاسواق في ووجود اماكن معينه للاسواق بيوسع الانسان الحصول على حاجاته. فعلى ذلك لما بتاتي بضاعه من الخارج يبقى انتظر حتى يأتي صاحب البضاعة ويقوم بعرضها بالأسواق حتى يعني تعرض هذه البضاعة لجميع الخلق، وبالتالي لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادي. يعني يبقى إنسان بيجي مثلا من الخارج أو بيجي مثلا من صحراء أو بيجي مثلا من الصعيد أو ريف، فبيأتي بينزل الأسواق، فالبعض ما حيأتي إليه عند المداخل وبالتالي يشتري منه ذلك، هو ده تلقي الركبان، لا انتظر حتى يصل إلى السوق يبقى تلقي الركبان هيفسد أسواق المسلمين، يبقى يقتصر أنه هيحصل هذه السلعة قبل نزول صاحب السلعة إلى السوق ويعلم ما هو السعر الذي يبيع به. كذلك لا يبيع حاضر لبادن، يبقى ده أتم البادية بسلع أو ثمار غير ذلك، ده أتى من الريف بسلع أو ثمار، لا يبيع حاضر لبادن، يبيع حاضر لبادن، يبقى اتركه لغاية لما يأتي إلى السوق. وبالتالي هو البيع مبنى على التراضي، مبنى على التراضي، يبقى أنا لما أبيع السلعة دي في تراضي بين البائع والمشتري. لا يبيع حاضر لبادن، لأن لما يأتي الإنسان من الصحراء هو ليس له دراية، ولكن هو أساسا لا يبيع السلعة إلا برضا النفس على السعر المعروض فيها. السعر لو باع حاضر لبادن هيفسد أيضا السوق، ولكن يجعل الناس يعني يرزقون من بعضهم البعض. يبقى لا نتلقى الركبان، لكن اتركوا لغاية لما يأتي إلى السوق، عشان الأمر ده ممكن يفسد أسواق المسلمين. يبقى لا يتم أساس تترك السلعة حتى تصل إلى السوق. أيضا المنع من التلاعب في أسعار السلع أو التضليل فيها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. يبقى نهى عن النكش. النكش ده إزاي؟ لما بيبقى فيه مزاد، فبنجد أن هناك بعض الأفراد يندسون يعني مع القوم لكي يرفعون السعر، ده النكش أساسا. نهى عن النكش. يبقى ممكن كده في المزاد بنجد إنسان بيعرض سلعة وبالتالي الأعلى سعر يعني هيدفع فيها، قال يعني من يشتري هذه السلعة بكذا، فعلى ذلك هنجد إن ده يقول بكذا ده يقول بكذا، فبيبقى هناك بعض الأفراد يندسون حول المشترين وبالتالي يبدأ في رفع السعر حتى يرفع السعر على الآخرين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. يبقى هو ده النكش أساسا، والنكش ده خاطئ وآثم. يبقى ليه؟ لأنه هيغلي السلعة على المسلمين. اترك المسألة عرض وطلب، لكن هذا من صور طبعا التلاعب في الأسعار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. كذلك أيضا منع من التلاعب في أسعار السلع والتضليل فيها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبر الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلت فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يبقى انظر بقى الإمام عليه إن هو أيضا يسير في الأسواق وينظر، يبقى يقوم برعاية أحوال الرعية وتدبير الأمور. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على السوق، الرجل وضع صبر الطعام كده وبالتالي يعني غمس يده فيها فأصابته بلا. قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، يعني كان فيه مطر وأصابت هذا الحب. فقال ألا جعلت فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يبقى ما تضللش، يبقى ما فيش تضليل ولا تلاعب في أسعار السلعة. كذلك من هذه الصور ترويج السلعة عن طريق الدعاية الكاذبة أو الحلف الكاذب. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكرمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبقى المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب، يعني اللي هو يقول والله يعني هي خسرانة، والله أنا ما عطيتش حد بهذا الثمن غير ذلك. يبقى هذا أيضا من صور التلاعب في أسعار السلع وصور التضليل، لأن القسم في غالب الأحوال الإنسان بيطمئن إن أقسم فلان نصدقه، يكفي أن آدم عليه السلام صدق إبليس وقسمهما إني لكم من الصالحين، مجرد أنه أقسم بربي، فهذه أيضا من صور التضليل. فعلى ذلك بالترويج للسلعة عن طريق الدعاية الكاذبة أو الحلف الكاذب، يبقى المنافق سلعته بحلف الكاذب، هو أساساً يعني عشان يروج السلعة يحلف بالله سبحانه وتعالى إنه هو دي يعني آخر يعني بضاعة معاه وبيبيعها خسارة بيبيعها تمنى إلى غير ذلك. طبعا كل ده من باب التضليل، هذه صور منع عنها الشارع. إيه اللي هيحكمها؟ يبقى ضمير الإنسان، التربية الإيمانية لتحكم هذه الأمور. يبقى ثلاثة لا يكلمون الله يوم القيامة، انظر بقى إلى الربط ما بين المعاملات والعقيدة، ربط ثلاثة لا يكلمون الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى انظر الربط ما بين سلوكيات الإنسان وما بين العقيدة. يبقى لما الإنسان بيقرأ الكلام ده يبقى حريص جدا هو ما يكونش من هؤلاء. ثلاثة لا يكلموا الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، يعني انظر إلى جملة ما يتعرض له الإنسان يبقى إن كان مثمن، إن كان منان، إن كان يقوم بترويج السلعة بالحلف الكاذب. لما الإنسان يقرأ ذلك إيه اللي هيحركه؟ يبقى هو بيقرأ الرواية دي وما زال أيضا روج السلعة بالحلف الكاذب. ليه؟ لأن الإيمان لم يغرس بعد في قلبه. لكن لو كان الإيمان تم غرسه وترسيخه في القلب هنجد حبقى الإنسان وقاف لا يتعدى الأمر، يخشى أول ما يقرأ هذه الرواية يخشى على نفسه تماما، وبالتالي لا يقوى أبدا أن يروج السلعة بالحلف الكاذب. منها أيضا إظهار العيوب وفي السلعة والتبصير بها، دي يبقى قواعد ضابطة في مجال السوق تنظيم الأسواق. منها إظهار العيوب، عيوب السلعة والتبصير بها. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدق وبينا يبقى السلعة فيها عيبة وغير ذلك، بورك لهم بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يبقى كتم العيب اللي فيها وكان أيضا كذاب فيما قال، محقت بركة البيع مع أنه حيحقق مال، لكن هذا مال ممحوق البركة، مال ممحوق البركة. يبقى على ذلك البركة بتأتي مع الصدق والبيان، ومحق البركة بتأتي مع الكتمان والكذب. يبقى على ذلك إظهار العيوب، يبقى ده هنجد أن الشريعة أيضا هذه مقاعد الحكيمة أن البائع والمشتري حيبين العيب الموجود في السلعة كان هناك عيب. وعلى ذلك البعض مثلا حيبيع سيارة، يبيع سيارة وبها عيب هو يعلمه، ولكن هو يعطيها للزبون وبالتالي يقول فتش وخذ عند ما تريد يعني من الميكانيكا وغير ذلك، يقول أنا عطاله وهو يفتشها، هو فيه عيب أنت تقول يعني حتى لو يكتشف ذلك، قاله أمامه هو ومعاه رجل صاحب خبرة، وبالتالي يعني إيه أنا أعطيله الأمر يكتشف ما يكتشف يعني. فعلى ذلك طالما بيه عيب أنت لا تبيع السلعة، لو كان بيه عيب تبين ذلك البيع العيب سواء حيظهر للمشتري أم لم يظهر. فعلى ذلك البيعان بالخير ما تفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكذب محقت بركة بيعهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد الضابطة لتنظيم السوق هو العناية بضبط المقاييس والموازين والمكاييل والتأكد من سلامتها، والتأكد من سلامتها من سلامتها. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. وإحنا بنقرأ كده ويل المطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظنوا لكنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. تطفيف في الميزان فبخس الناس لأشيائهم، فلابد أن أنا أؤكد على المقاييس والموازين والمكاييل وتأكد من سلامتها حتى لا ينطبق علينا ذلك الكلام، فالله أمرنا بذلك. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أيضا من ضمن خصائص النظام الإسلامي هو التأكيد على سد حاجات الأفراد، يبقى التأكيد على سد حاجات الأفراد، فالاقتصاد الإسلامي بيهدف إلى ذلك طبعا، سد حاجات الأفراد بما لا يخالف الشرع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل النافع والإنتاج، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى التأكيد على سد حاجات الأفراد بالعمل والإنتاج، وبالتالي يعني الإمام لابد أن ينظر إلى الرعية ويقوم بسد حاجات الرعية، يقوم بسد حاجات الرعية. هنعلم أن من الممكن عمل الإنسان بيأخذ عليه أجرة، هذه الأجرة لا توفي حاجة الإنسان يعني الأساسية، ماذا يفعل؟ هذا من الواجب على الإمام، يعني هنعرف أن ده واجب على الإمام أنه هو لابد من استكمال ذلك الباقي حتى يسد حاجات الأفراد. وده النظام الإسلامي، هذا هو النظام الإسلامي، مش عبارة عن أجرة أخذها، يبقى الأجرة على الحرفة قد لا توفي له الحاجات الأساسية، لكن دي مهنته، والمهنة يعني بتأتي له بجنيهات قليلة لا تكفي الحاجات ولا حاجات الأسرة. فعلى ذلك كيف يكون الحال، كيف يكون الحال؟ فالإسلام كفل له أن تسد هذه الحاجات، وده من مهم الإمام، هذا من مهم الإمام. يبقى لابد من تفقد الرعية، ومن كان منه محتاجا فله الحق في بيت المال كما سنعلم. ده النظام الإسلامي الاقتصادي الإسلامي، لا تجد ذلك إلا في هذا النظام. لكن الإنسان يبقى مطحون أساسا ومع يعمل في وظيفة ومهنة ثانية ومع ذلك لا يستطيع مع مجموع المال أن يكفي الحاجات الأساسية لأسرته، فعلى ذلك يعيش في ضنك وفي كرب. ولكن حنجد أن الإسلام كفى الإنسان أن يعيش يعني بكرامة وباحترام، إنسان يعيش بكرامة واحترام، لأن مهمة الإنسان أساسا في الدنيا عشان نعبد رب سبحانه وتعالى، فلا بد أن أسد له الحاجات حتى يستطيع أن يقوم بالعبادة التي خلق من أجلها، فالتأكيد على سد حاجات الأفراد. وكذلك أيضا من هذه الخصائص التي يميز بها النظام الاقتصادي الإسلامي الرقابة المزدوجة، الرقابة المزدوجة في رقابة خارجية وفي رقابة داخلية، وهذا الأمر أو هذه الخصيصة لا توجد إلا في النظام الإسلامي، في رقابة خارجية ورقابة داخلية. الرقابة الخارجية دي بتبقى عن طريق الإمام، يبقى رقابة كما يمر على الأسواق لغير ذلك، والرقابة الداخلية يبقى مراقبة العبد رب سبحانه وتعالى ومعكم أينما كنتم، يبقى الآية دي كفيلة أن يراقب العبد المسلم ربه سبحانه وتعالى في كل التصرفات. وبالتالي كما بينا أن السلعة بها عيب، لو قلب السلعة يمينا وشمالا ما استطاع أن يصل العيب، لكن في رقابة بقى ذاتية تحتم علي أن أبين ذلك العيب، يبقى إيه الدافع اللي هو خليك تبين هذا العيب؟ يبقى على ذلك الرقابة الداخلية، الرقابة الداخلية. يبقى الإنسان هو بيبيع أو يشتري، يبقى في رقابة على الأسواق، في رقابة على الأسواق، دي رقابة خارجية. يبقى دي من مهم الإمام إن هو يعني يراعي هذه الأمور وينظر إلى نظام ذلك السوق حتى لا يكون غش أو خداع وغير ذلك. لكن في رقابة داخلية، ومعكم أينما كنتم، فبيتربى الضمير الإخلاقي داخل المسلم ويعلم أن ربي سبحانه وتعالى يراقبني في كل تصرفاتي وأننا سأسأل عند ربي سبحانه وتعالى من القيامة. فدي الرقابة المزدوجة، يبقى في رقابة خارجية وفي رقابة داخلية، هذه الرقابة المزدوجة، وهذه الخصيصة لا نراها إلا في النظام الاقتصادي الإسلامي. كذلك هذا النظام أيضا من خصائصه الثبات والمرونة، الثبات والمرونة. فاتسع الاقتصاد الإسلامي ليسع ويشمل كل ما يجد من معاملات مختلفة التي خلت من الربا والغرر والغش، في ثوابت في مرونة. الإسلام أيضا كنظام بيسع أي معاملات جديدة ولكنها لابد أن تكون محكومة بالشرع، لكن في أيضا ثوابت، الربا حرام، القمار حرام، الرشوة حرام، يبقى دي ثوابت أساسا لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير أماكن ولا بتغير أشخاص، لكن في مرونة ما يستحدث من معاملات، ما الحكم فيها، نأتي بهذه المعاملات الجديدة مستجدة ثم ننظر إليها من خلال قواعد وأصول وأسس وقيم هذا النظام، إن كانت مقبولة وإلا رفضت لو كانت مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أيضا حنجد من ضمن هذه الخصائص النظام الاقتصادي التوازن بين المادية والروحية، ربط يعني التنمية الاقتصادية بالإيمان، بالتنمية الإيمانية، في علاقة ما بين الاثنين، في علاقة ما بين الإيمان وبين التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية مش هيكون بقى بهذه المادية بس، لا، ده حنجد إن الإيمان له أثر في التنمية الاقتصادية، أثر، هذا من أكبر العوامل، وإحنا بنقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى الإيمان لعلاقة بالتنمية الاقتصادية، لعلاقة بالتنمية الاقتصادية، أن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في هذا المحصول وهذا الإنتاج وهذا الثمار، رب سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة. كيف نأتي بالبركة في هذا المحصول والثمار؟ عن طريق الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك فعاد عيسى عليه السلام بعد القضاء على الدجال وبعد القضاء على أجوج ومأجوج أنه يخرجوا على عاد عيسى عليه السلام، بعد ذلك تغسل الأرض بماء من السماء ثم الأرض تؤمر بإخراج البركة حتى أن قحفة من رمانة لا يستظل بها الفئام من الناس، يعني حتى أن إيه قحفة من رمانة قشرة الرمانة، تخيل قشرة الرمانة دي رمانة قد كده، يعني إحنا زي على قد قبضة الإيد، لا دي قحفة قشرة الرمانة يستظل بها الفئام من الناس، يبقى زي المظلة كده. الرمانة دي بشكلها إزاي؟ حاجة كبيرة، واللقحة من الإبل تكفي يعني الفئام من الناس، حلبة واحدة من الإبل يعني تكفي مجموع كبير جدا من الناس. هذه البركة، هذه البركة. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات في السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى دي بركة، يبقى التنمية الاقتصادية لها علاقة وثيقة بمسألة الإيمان، مش مادية فقط، لا دي التوازن بين المادية والروحية. لذلك ما قال ربنا سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيضا في من ضمن خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لأن ده هيحقق بها مصلحة لنفسه ولكن هيبقى فيها مضرة على مصلحة الجماعة، فلا بد يكون في توازن. يبقى هنا لا تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، كما ذكرنا أنه لا نجور على الفرد لمصلحة المجتمع ولا نحيف على المجتمع لمصلحة الفرد، ولكن لابد أن يكون التوازن. عشان كده نهى عن تلقي الركبان حتى ينزل رجل إلى السوق، لهذه فيها مصلحة، تحقيق المصلحة العامة للناس، وإلا دي حتى مصلحة شخصية. لو تلقى الركبان ثم أخذ منهم السلعة فعلى ذلك بدي أصبحت مصلحة شخصية فيها مضرة بالمجتمع، فلابد من إحداث التوازن بين المصلحة الخاصة أو مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. ولذلك الإسلام نهى عن الاحتكار، يبقى المحتكر ده يبقى يقوم بحبس السلع، سلعة كده هيقوم بحبس السلعة، اشترى السلعة من مالي، من حر مالي، وبالتالي لكن أمسك السلعة مع عوز الناس وحاجة الناس، فالمحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا المحتكر هتباع سلعة هذا المحتكر عليه بثمن المثل كما يعني بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لأن المحتكر ده خاطئ مع أن ده هيحقق مصلحة، يبقى أمسك السلعة مع حاجة الناس إليها، وبالتالي لكن أمسك السلعة لكي يرتفع الثمن، هيحقق بها مصلحة لنفسه مع تحقيق مضرة للجماعة، لا ده لازم فيه توازن. عشان كده المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجبر على البيع بثمن المثل. أيضا الواقعية، يعني من أيضا خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي الواقعية، الواقعية يبقى واقعي بيتفق مع طبائع الناس ويراعي دوافع وحاجات الناس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. واقعية الناس أيضا قدرات، والناس برضا كده يعني مقومات، وأيضا دوافع الناس مختلفة، دوافع الناس مختلفة. وبالتالي حنجد يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يبقى ده بيعمل في مهنة حقيرة، ده بيعمل في مهنة يعني قيمة، يبقى ده تقسيم، لأن احنا بنحتاج، احنا بنحتاج إلى الطبيب ونحتاج إلى الطباخ، يبقى دي مهنة احنا بنحتاج لها ودي مهنة أيضا بنحتاج لها. فربنا سبحانه وتعالى يسر كل إنسان على حسب القدرات والمقومات، حسب القدرات والمقومات، وبالتالي ده بيعمل يكتسب، ده يعمل مكتسب. لما ننظر كده إلى المهن الموجودة إحنا بنحتاج إليها، قد لا أقوى أنا على العمل بهذه المهنة، أرى مثل مهنة حقيرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا من يعمل بها حتى تسد بها الحاجات، حتى تسد بها الحاجات. فالواقعية الإسلام بيراعي، النظام الاقتصادي الإسلامي بيراعي ذلك الأمر. كذلك العالمية، زي ما الإسلام أتى يعني لجميع الخلق، كذلك كل الأنظمة التي يعني في الإسلام هي أيضا لعموم الخلق. لذلك ذكرنا أن خصائص الإسلام يبقى الشمولية والعالمية، يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هناك مبادئ عامة بيقوم عليها النظام الإسلامي، يبقى النظام الاقتصادي الإسلامي بيقوم على مبادئ عامة: أولا على حرية العمل، ثانيا على حرية الملكية الفردية. حرية العمل، الإسلام حث على العمل، عشان نعلم كده ان يعني الإسلام مقت العجز والكسل، لكن حث على العمل، وحث على الاجتهاد في العمل، وحث على إتقان العمل، حث على إتقان العمل، ده عمل، وبالتالي احنا بنكتسب من خلاله هذا مال طيب حلال، وبالتالي هذا مال طيب حلال، ان تصدق من ذلك المال قبلت الصدقة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. حرية العمل، الإسلام حث على العمل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى التوازن ما بين الدنيا والآخرة، نحن بنحتاج إلى هذا التوازن بين مطالب الدنيا والآخرة. قضيت الصلاة عند ذلك بننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، يبقى حث على العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يعني أفضل طعام أنت تأكله هو من كسب يديك، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. يعني عشان يبين الحافز، نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يبقى ده أساسا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يبقى حث على العمل، حث على العمل وكره العجز والكسل. أساسا العمل هو العنصر الفعال في مسألة الإنتاج. عناصر الإنتاج هي موارد طبيعية وعمل الإنسان، هذه أساسا عناصر الإنتاج. عناصر الإنتاج يبقى فيه عوامل موارد طبيعية وعمل الإنسان، وبالتالي حث الإنسان الإسلام على السعي والعمل وحفز على ذلك. لذلك رأينا هذا الربط ما بين العمل والسعي على العمل، وكذلك العبادة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. ده الساعي على الأرمل المسكين. انظر بقى، يعني عشان نعرف ان حياة المسلم كلها عبودية لله عز وجل. لما نرجع كده الى شعار المسلم: قل ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. فالعمل يعني هذا العمل بتحتسب به هذه النية. شوف الساعة على الأرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله، ده الجهاد في سبيل الله هذا من خير أعمال الأبدان، ولكن هذا حاله كحال المجاهد في سبيل، أو القائم الليل الصائم النهار. تخيل أنه متلبس نهارا بالصيام وبالليل بالقيام، يبقى هذا حال الساعة على الأرمل المسكين. يصحح لنا المفاهيم، هذا فيه تصحيح للمفاهيم، لأن المفهوم بتاع الإنسان أنه هو حيكسر من قيام الليل ويكسر من الصيام، وممكن يكون مضيع لأهله، يعني مضيع لأهله، فعلى ذلك يعني ده خلل في المفهوم. لكن الساعي على الأرض المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم بالنهار. انظر بقى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى في بعض الروايات: وما سرق منه. من غرس غرسا أو زرع زرعا. يبقى تخيل، يبقى احنا بننظر لمسألة الزراعة أو الفلاحة، انظر بقى هذا الفلاح قد يعني من ضمن الغزو الفكري إن هو يعني أرانا هذا الفلاح في صورة يعني حقيرة، وبالتالي تبرأ الفلاح من هذه المهنة. لو علم هذه الرواية لاستمسك بهذه المهنة، ولكن ده كان من ضمن الغزو الفكري، هذا من ضمن الغزو الفكري. وبالتالي أردت أنك أنت تزرعي إنسان، قلنا أن فلانا فلاح، فلاح في ملبسه، فلاح في مشيته، فلاح في كلامه، يبقى ده من ضمن الغزو الفكري. وبالتالي كره الزارع هذه المهنة وتبرأ منها، على الرغم كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى يعني هذه المنن وهذا الأجر. من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة. يبقى تخيل الطير كده، مع أنه هو بيضع كده أشكال وخيالات عشان يمنع الطير، حتى لو فعل ذلك أي طير بيأخذ حبة تكتب له صدقة، بهيمة أكلت يكتب له صدقة، سرق السارق من زرعه يكتب له صدقة. مهنة عظيمة، وحنجد أن هذه المهنة يعني يترتب عليها يعني الصناعات الأخرى أو المهن الأخرى، المهن التجارية أو الصناعية، ما هي مرتبة على ذلك. يعني أدي أقوات الناس وكذلك التجارات وكذلك الصناعات، حنجد أن أساس هذه الحرفة. وبالتالي حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى من غرس غرسا، ما من مسلم غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. ولذلك حرم الإسلام البطالة، يبقى عدم العمل، وإن الإسلام مقت العجز والكسل، وبالتالي حرم البطالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدكم أحباله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكفي بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى يأخذ أحباله يبقى فيأتي بحزمة من حطب، يبقى بيحتطب كده، راح الغابة وجاب بعض الأخشاب يعني وحمله على ظهره وقام ببيعها ليكفي بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى ده حارب البطالة، نعم، وإن المسلم عفيف عزيز نزيه، يعني عفيف المسلم يعرف بالعفة ويعرف بالنزاهة، وبالتالي لا يمد يديه للناس ولكن يعمل. انظر يبقى هيحتطب ويذهب ويتحمل هذه المشاق ويحمل على ظهره مقابل أن يطعم ذلك الطعام من كسب يديه، وهذا أفضل ما يطعم به الإنسان هو من كسب يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإسلام اهتم بتأهيل العامل، يبقى بتأهيل العامل، فالإسلام دعانا إلى العلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فأمرنا بالعلم بتحصيله في كل ميدان وفي كل مجال من هذه المجالات، سواء كان في أمور الدين والعقيدة أو في أمور المعايش يبقى احنا بالتقدم او الدراسات المتقدمة يبقى في ميادين الدنيا نحتسب، انا كمسلم هحتسب لان هيعود انتاجيه ذلك على المسلمين، وبالتالي نحقق ايضا الكفاية بالنسبة للمسلمين، وكذلك ايضا هنحقق التنمية الاقتصادية، كل ده هيعود بالنفع على مجموع المسلمين، هيعود بالنفع على مجموعة المسلمين. قلنا زي الزارع كده هيتعلم يعني الطرق الحديثة في الزراعة من أجل زيادة الإنتاجية، كل ده بيعود بالنفع على مين؟ لا تنظر هو هيعود على النفع بيه، حتى لو عاد عليه بالنفع لكن هيعود بالنفع على إيه؟ على المجتمع. يبقى احنا هننتفع بذلك، يبقى وبالتالي الإسلام حث على العمل، وأن العامل لابد أن يكون مؤهلا، ولابد أن هو كما يتقدم في أمور الشرع يتقدم أيضا في أمور الدنيا، يحدث التوازن، لأن المطلوب أن احنا يبقى هذا نظام اقتصادي إسلامي، ما الذي يقيم هذا النظام؟ وبالتالي من أهم عناصر الإنتاج هو العمل، وبالتالي يتأهل العامل وأيضا يتعلم الطرق الحديثة لمهنته، وبذلك عشان ينمي القدرات، لكي ينمي القدرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن اختيار من يقوم على أداء العمل. يبقى احنا هنختار مين ليتقدم على عمل الإسلام، بيتكلم يا ترى مين الذي ننصبه على هذا المكان. لذلك كما قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة فقد ضيعت الأمانة. يبقى على ذلك نضع يبقى العامل المناسب في المكان المناسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من عصابة ومنه من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. يبقى لابد أن احنا نتخير الأكفاء، عشان كده يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مش هو أساسا جعلني على خزائن الأرض دي مجاملة ولا أساسا أنه هو نبي، لا، إني حفيظ عليم، عنده المؤهلات التي تؤهله، يعني عنده المؤهلات التي تؤهله، فلابد من تأهيل العامل. العامل عليه واجبات، أولا بالنسبة لاختيار العمل يتخير العمل الذي يتناسب مع قدرته، بالنسبة لأداء العمل والقيام به لابد أن يكون متقنا للعمل، ولابد أن يؤدي العمل بأمانة وإخلاص، ولابد أن الشعور بالمسؤولية تجاه العمل، ولابد أن يكون صادقا في الوفاء في العقود، ولابد أن يكون محافظا على مواعيد العمل، لابد أن يبتعد عما يخل به أداء العمل، ولابد أن يحافظ على أموال العمال وعدم إهمالها. ده أساسا بالنسبة لوجبات العامل في أداء العمل والقيام به، لازم يكون متقن للعمل، لابد أن احنا نتقن، زي ما أنا مطلوب مني أتقن الصلاة أيضا مطلوب مني أن أتقن العمل، مطلوب مني أن أنا أتحمل يعني مسؤولية أداء العمل بصورة صحيحة، لابد من الصدق والوفاء أيضا بالعقود. يبقى عامل تجد أنه أساسا عنده خلل في المواعيد، خلت بمواعيد، يبقى ده نتيجة ان هو قصور في الفهم، يعني هذا قصور في الفهم. لكن كعامل يبقى لابد ايضا الاهتمام البالغ بمسألة المواعيد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى على ذلك الصدق والوفاء أيضا بالعقود، المحافظة على مواعيد العمل والبعد عما يخل بأداء العمل، هذا أيضا من الواجبات التي تكون على العامل لأداء العمل والقيام به. العامل له حقوق، هنجد أن الإسلام بيّن لنا أيضا حقوق العامل، فقد كفل الإسلام للعامل الحقوق. أولا حق في استيفاء الأجر، يبقى أدى العمل وأتقن العمل وخرج العمل بالصورة المطلوبة، يبقى لابد أن يستوفي الحق. لا تحل صدقة غني إلا لخمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من العامل عليها، يبقى العامل عليها يبقى لابد أن هو أن يستوفي الأجر. أيضا حق العامل في الحصول على ضرورياته، فإن كانت المهنة التي يعمل بها العامل لا تفي بالحاجات له ولأسرته، كان واجبا على الإمام أن يراعي ذلك الأمر وأن يكمل سد حاجات هذا العامل من بيت المال، لأنه له الحق في بيت المال، يبقى المسلم له الحق في بيت المال طالما كان في عوز وحاجة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر بقى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الكلام لما يطبق يبقى حنجد بالنسبة لمتطلبات الإنسان في الحياة يعني ما أيسر الحصول عليها لو طبق ذلك الإسلام. احنا بيحدث معاناة، يعني هذا الشباب الذي لا يملك يعني دار، وكذلك الأمر وكأنه يعني خيال وهم بالنسبة له، كذلك المعيشة العمل غير ذلك. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعني نعلم الإسلام أتى لكي يحقق السعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. أما النظم الأخرى فأتت لقهر الإنسان وإذلال الإنسان، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي لنا شيئا، من ولي لنا شيئا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، فمن اتخذ سوى ذلك كنزا أو إبلا جاء جاء جاء الله به يوم القيامة غلا أو صدقا، جاء الله به يوم القيامة غلا أو صدقا. يبقى متطلبات الحياة، الحاجات الضرورية للإنسان، إنسان محتاج لزوجة، محتاج لمسكن، لمركب دابة يركب عليها، وكذلك محتاج إلى خادم يقوم بأداء المهام له، فعلى ذلك الإسلام يوفر له ذلك الأمر، هذا حقه. من ولي لنا شيئا فلم تكن له امرأة قال فتزوج امرأة، ومن لم تكن له ومن لم يكن له مسكن قال فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، فمن اتخذ سوى ذلك. طب لو واحد بقى استزاد نقول له لا، كنزا أو إبلا جاء الله به يوم القيامة غلا أو سرقة. يبقى الدولة تكفل لأفرادها، يبقى هذه الحد الأدنى من المعيشة، لكل بيت له زوجة له مركب دابة يعني، وهذا ما يكفله، هذا ما يكفله لك الإسلام، هذه النظام الاقتصادي الإسلامي، يعني كيف يقدر الإنسان، كيف يحترم الإنسان، يحترم آدمية المسلم، يبقى صيانة كرامة الإنسان المسلم، هذا هو النظام الإسلامي. يبقى وبالتالي لك الحق أنت وأنا وكل فرد من أفراد المسلمين في بيت المال طالما كنا في عوز وفي حاجة. كذلك أيضا من هذه الحقوق التي للعامل هو الحق في الراحة وأداء العبادة وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. يبقى العمل لا يتعارض مع العبادة، والعبادة لا تتعارض مع العمل، كما بيناه، كما بينا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انظر بقى إلى الترابط ما بين العمل والعبادة. يبقى هنيجي نقوله العمل عبادة كما يقولون، وبالتالي على ذلك لا يصلي في وقتها لأن العمل عبادة، فعلى ذلك طبعا كل دي يعني مداخل يسللها الشيطان وأفكار يسللها الشيطان يعني حتى يلبس علينا الأمور. يبقى لابد أن نحن نوازن بين الأمور. يبقى يا أيها إذا نودي للصوم يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. الوقت هو ده وقت العبادة، تترك البيع. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التوازن، وبالتالي حق العمل في الراحة وأداء العبادة أو غيرها. ولكن كما بينا يعني البعض ممكن نقول أنه بيستغل ذلك الأمر وبالتالي يغيب فيه الصلاة. إحنا بنتكلم على سلوك مسلم منضبط، منضبط على الأحكام ضبط. وننتبه دايما أن إحنا لا نشن يعني حملة على الإسلام نتيجة التصرفات الخاطئة للمسلمين. لا تحمل الإسلام ذلك الأمر، يعني لا تحمل الإسلام هذا الأمر. كما بينا في مسألة التعدد، تعدد الزوجات، يبقى في مسألة تعدد الزوجات يبقى حنجد أن نماذج سيئة في هذا التطبيق. لا تحمل الحكم تصرفات المسلمين الخاطئة، احنا نحكم عليه بهذه التصرفات الخاطئة من أحكام الإسلام. فننتبه، هذا من محاسن التشريع، هذا من محاسن التشريع. فانكحوا ما طاب لكم النساء من النساء مثنى وثلاث ورباع كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذا من محاسن الدين وحسن الإسلام. فإن كانت تطبيقات خاطئة للمسلمين فلا تحمل الإسلام هذه الأخطاء في التطبيقات من المسلمين، ولكن عليك بالنصح، يعني عليك بنصح ذلك المسلم. كذلك أيضا هذا التوازن ما بين العمل وأداء العبادة. يجب أن يكون العمل على قدر طاقة العمل، على قدر طاقة العامل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى في حدود قدرات العامل وحدود أيضا يعني مقوماته. ده الأمر الأول اللي هي بينبني عليه مبادئ الإسلام العامة ومبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي. يبقى حرية العمل وكذلك حرية الملكية الفردية. إيه حرية الملكية الفردية؟ يعني الإسلام بيعترف بملكية الإنسان ويقر المالك على الانتفاع بما يملك، وإنه لحب الخير شديد، ده مركوز في فطرتنا كده، حب المال وحب التملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم وديان من ذهب لابتغى وديا إيه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يطول على من يشاء. دي فطرة الإنسان، مفطور على كده، على حب المال وحب التملك. ولو كان الإنسان عنده 1,000,000 جنيه لابتغى ثانيا، ولو كان عنده 100,000,000 جنيه لابتغى أكثر من ذلك. مع أن لو فكر كده طب هيعمل بها إيه؟ ماذا يفعل بكل هذه الأموال؟ حب المال، حب المال مركوز فطرة الإنسان، وإنه لحب الخير شديد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. على ذلك المال اللي بيملكه الإنسان، والمال بينقسم إلى ثلاث أقسام: ما لا يجوز الأفراد تملكه ولا تمليكه، يبقى في أموال ما يجوزش إن إحنا نملكها أبدا، زي اللي هي ما خصصها للمنافع العامة، زي مثلا الطرق العامة، زي الأنهار، دي مش ملك لأحد، هذا عن مشاع، ملك للدولة، ملك طبعا هنا حق الانتفاع لكل الأفراد. في ما لا يقبل التمليك إلا بمسوغ شرعي أو المصلحة عامة تعود على الدولة، زي بالضبط كده عقارات مملوكة لبيت المال قاموا بطرحها وبيعها، يبقى على ذلك يجوز أن يشتريها، لكن هي موقوفة على بيت المال. يبقى لو رأى مثلا الإمام أن صالح المسلمين في بيعها وإحلال شيء مكانها، يبقى على ذلك هذا الإمام المسلمين، فأنا أدخل لتملكها وشرائها وبالتالي حتملك عند ذلك. فيما يقبل التمليك والتمليك من غير شرط إلا من خلال القواعد التي وضعها الإسلام. الإسلام وضع قيود على الملكية الخاصة، يبقى النظام الاقتصادي الإسلامي وضع قيود على الملكية الخاصة. أنا أملك، فيا ترى حرية التصرف في هذا المال، أول حاجة إلزام المالك باستثمار المال وتنمية المال بالطرق المشروعة. الأمر الثاني أيضا من القيود الفرائض المالية الواجبة في مالي، أيضا نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك تحديد الملكية، عدم التعسف في استعمال حق الملكية، الحد من حرية التصرف في المال في حالات معينة، مراعاة حق الجار وتقدير حقوق الارتفاق. يبقى دي قيود التي وضعتها الشريعة الإسلامية على الملكية الخاصة. يبقى أنا حملك، لكن في قيود لابد أنك أنت يعني تتقيد بهذه القيود. أول حاجة إلزام المالك باستثمار المال وتنميته بالطرق المشروعة، لكن أنك أنت أساسا تستثمر هذا المال، ولكن أستثمر هذا المال بالطرق المشروعة، لا أستثمره في حرام، يبقى لا يستثمر في تجارة الخمر ولا في صناعة الخمر ولا في الربا ولا الغش ولا غير ذلك، لا في الطرق المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أما ما نهى عنه الشرع فلا بد من الابتعاد عنه. يبقى إلزام الملك باستثمار المال والتنمية بطرق يرشد مالي وأنا حر تصرف فيه بما يعني لا يضر بالتنمية الاقتصادية، وكذلك بما لا يكون فيه مخالفة للشرع. كذلك أيضا الفرائض المالية الواجبة في المال، يبقى صاحب المال في فرائض فرضها الشارع على ذلك المال، منها الزكاة مثلا ومنها صدقة الفطر، يبقى الزكاة دي واجبة، هو هذا مال مملوك لفلان، لكن لو بلغ النصاب حال عليه الحول يبقى وجب إخراج النسبة المقدرة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في فريضة فرضت في ذلك المال على صاحب المال طالما وصل النصاب وحال عليه الحول. كذلك أيضا من القيود التي وضعتها الشريعة الإسلامية على الملكية الخاصة نزع الملكية لمنفعة العامة. ممكن ملكية إنسان تنزع للمصلحة العامة؟ نعم للمصلحة العامة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اتفق الفقهاء لو كان هناك يعني منفعة للملكية العامة زي توسيع الطرق، توسيع الطرق ضاقت الطرق على المسلمين وبالتالي يحتاج إلى توسيع الطرق، فلو كان هناك مبنى يعني يعوق ذلك الأمر يبقى في الحالة دي يبقى الملكية العامة والمنفعة العامة تقدم على المنفعة الخاصة، لأن هذا طريق مسلوك وهذا طريق ضاق على مجموع المسلمين، فعلى ذلك يبقى حينزع منه بالتعويض العادل. أهل الخبرة والصلاح يحددون ذلك التعويض، يبقى التعويض ده مش حياتي كده ويدفع له مبلغ من المال وخلاص، لا، ولكن حيحدد أهل الخبرة والصلاح يعني مقدار ذلك التعويض. لكن هنا دلوقتي تعارضت مصلحة خاصة مع المصلحة العامة، فالمصلحة العامة بتقدم، هذه مصلحة فرد، لكن الأخرى مصلحة مجتمع ليس هناك يعني فيها المنفعة العامة للجميع، فعلى ذلك يبقى بيتم نزع الملكية الخاصة لصالح المنفعة العامة. كذلك بالنسبة لتحديد الملكية الناس يتملكون ما يشاءون، الناس يتملكون ما بوسعهم أن يتملكوا ما دام في غير ما حرم الرب سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن هذه القيود عدم التعسف في استعمال حق الملكية، عدم التعسف في استعمال حق الملكية، ده بقى ملكي ولكن لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لماذا يبقى عدم التعسف في استعمال حق الملكية؟ بالضبط كده نقرب الأمر المفهوم كده، إنسان مالك محل في حتة سكنية فتحوا ورشة للدوكو يبقى فيها مضرة، فعلى ذلك يمنع من هذا الأمر، يقول ده أنا في ملكي، حيبدأ يرش السيارات داخل المبنى ليس في الشارع داخل المبنى، أقول لا، هذا فيها مضرة للمسلمين ولا ضرر ولا ضرار، يبقى ولا ضرر ولا ضرار، يبقى نقول والله ورشة لإصلاح مثلا السيارات، فحنجد يعني على طول إزعاج للسكان، إزعاج هو في ملكي، أي نعم ولكن لا تعسف، يعني تستعمل ذلك في ملكك بما لا يحقق مضرة على الناس، ده مضبوطة بالشرع، بغير الشرع هذا الأمور غير منضبطة، غير الشرع هذه الأمور غير منضبطة، لأن اللي بيدفع الإنسان للانضباط هو الشرع وكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ممكن يبقى مثلا عمارة سكنية، عمارة سكنية وبالتالي جاءوا إلى الدور الأول كده وأصبح معهد دراسي، معهد دراسي، فعلى ذلك أقدام كثيرة يعني تصعد السلم وأقدام كثيرة، فعلى ذلك ده إزعاج للسكان، يبقى في تعسف في استعمال ذلك الحق وبالتالي يمنع لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يبقى بس دي أمثلة لتقريب المفهوم، يبقى عدم التعسف في استعمال حق الملكية، ملكك احنا بنقر بذلك لكن ليس لك الحق في التعسف بما يحقق المضرة، يبقى على ذلك يبقى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وبالتالي لما تتعارض المصالح والمفاسد في قواعد شرعية، تعارض المصالح والمفاسد يبقى في قواعد شرعية حاكمة، أول أمر الضرر يزال، الثاني الضرر لا يزال بالضرر، يعني الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، فكذلك يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع، والضرورات تبيح المحظورات. أيضا من ضمن أيضا القيود التي وضعتها الشريعة الإسلامية على الملكية الخاصة الحد من حرية التصرف في المال في حالات معينة. يبقى الحد من حرية التصرف في المال في حالات معينة زي إنسان مسرف ومبذر، يبقى الإسلام منع حق الحجر عليه، يحجر عليه لصالح الورثة، يبقى بينفق المال كده بسفاهة وتبذير. ولذلك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يبقى النهي عن الإسراف والتقتير. يبقى هنحد من حرية هذا المالك لأنه هيحقق مضرة على الورثة لو قام بإنفاق ذلك المال كله فلم يتبقى فضل الورثة. طب ده مال ويتصرف فيه نعم بما لا يحقق مضرة على الآخرين طالما في تبذير وفي إسراف. أيضا النهي عن مجاوزة الحدود التي وضعها الإسلام لنظام الإرث والوصية. يبقى أنا لي الحق أن أنا أوصي بمالي بس لا توصي الوارث وكذلك لا تزيد على الثلث، كان الإسلام اعتق الحق في الوصية فلا وصية الوارث وكذلك لا تزيد على الثلث كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتلك حدود الله، تلك حدود لا نتعداها ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى النهي عن مجازة الحدود التي وضعها الإسلام لنظام الإرث والعصبية، ما فيهاش مجاملات، في فرائض كده، في أنصبة مفروضة، وبالتالي الأنصبة المفروضة لابد أن يعطى لكل نصيب مفروض حقه في ذلك الإرث دون أن يكون هناك تجاوز لهذه الحدود. تلك حدود الله، يبقى دي حد حده لنا ربنا سبحانه وتعالى، ليس لك الحق في أن تتلاعب في هذا الأمر. كذلك أيضا حق الشفعة، حق الشفعة، يبقى الحد حرية التصرف في المال في حالات معينة من حق الشفعة. يبقى لو كانت يعني البعض كده اشترك في قطعة أرض، يعني ثلاثة اشتركوا في قطعة أرض على المشاعر، أحدهم أراد أن يبيع يبقى الجزء الذي له، هو له ثلث الأرض مثلا، اشتركوا بأنصبة متساوية له ثلث الأرض، لما يجي يبيع يبقى حق الشفعة، يبقى لا يبيع لطرف خارجي إلا بعد الإذن من الأطراف الذين معه. هل لهم حق الشفعة أن هم سيشتروا منه، يعني لهم حق أن هم يشتروا منه، وبالتالي لكن باع لطرف خارجي نقول لا، هذا حق الشفعة، يبقى بتنزع من المشتري، يبقى لو خارج هؤلاء الأطراف طالما هم أرادوا هذه الأرض، يبقى ده حق الشفعة كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى لذلك يبقى إيه حق الشفعة، يبقى بيعتبر قيد على حرية الملك في تصرفه ملكه، إن الشريك أساسا له الحق في نزع ذلك، في نزع ذلك. حتى لو باع طرف خارجي الشريك له الحق في ذلك إلا أنه إن أذن له في هذا الأمر. أيضا آخر هذه القواعد والضوابط في الشريعة الإسلامية للملكية الخاصة مراعاة حق الجار وتقدير حقوق الارتفاق. إيه مراعاة حق الجار؟ مراعاة حق الجار وعدم المضرة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره. يبقى طالما أنه هو مش هيبقى فيها يعني مضرة على الجدار يبقى لا تمنعه من ذلك الأمر، لا تمنعه. يبقى مراعاة حق الجار، يبقى طالما كان في ذلك مصلحة ولا مضرة بذلك على المالك يبقى لا تمنعه من ذلك. وحقوق الارتفاق كحق المرور مثلا، حق الشرب، حق المجرى. يبقى لو نراها مثلا يبقى إنسان اشترى أرض زراعية، أرض زراعية، وبالتالي النهر بيمر في الأرض التي قبلها، في الأرض التي قبلها، وما فيش مجال إن هو يأتي له المال، فله الحق الارتفاق إن هو يعني إن كان الأرض الأولى يبقى منتهى الماء وصل إليها، وصل إليها، لكن لا يصل الأرض التي من بعده. فعلى ذلك إن لم تصل الماء إلا عن طريق حفر في أرض الأول يتم الحفر في أرض الأول حتى يصل الماء إلى هذه الأرض. يبقى ده حق المجرى كده، يبقى إن هو ليه حق في كده. بالضبط كده إنسان اشترى قطعة أرض، قطعة أرض وبعدين محصورة ملاش مداخل، ملاش مداخل، فعلى ذلك له الحق أساسا، يعني حق إن يكون ليه طريق يواصل إلى ذلك. طب الطريق عشان يعني يوصل إلى ذلك لابد أن يأخذ جزء من أرض الأول، فعلى ذلك له الحق، ده حق الارتفاق. يبقى ده له حق إيه؟ حق المرور من هنا، كل هذا الأرض دي قطعة خاصة هي، لكن إلا ما يكون لنا طريق إلا من هذا الطريق يجبر صاحب الأرض الأولى على أن يجعل ذلك ممر، لأنه لا سبيل أن نصل الأرض الثانية إلا بذلك. إذا ده حق الارتفاق، هذا هو حق الارتفاق. فكذلك أيضا الإسلام يقر ذلك الأمر. هيتبقى أن احنا نتكلم عن طرق كسب الملكية، إزاي أكسب الملكية، إزاي أكسب المال، الطرق المشروعة التي شرعها لنا الإسلام لكي نكسب ذلك المال، ولكن يعني هنكتفي إن شاء الله تعالى بذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى إحنا نصبر قليلا، يعني أقصى على يوم الجمعة إن شاء الله تعالى نكون إحنا مخلصين كل الإطار العام للإسلام. وطبعا إحنا مش متعرض لتفاصيل، تفاصيل متعرض لها دي تفاصيل قليلة، لكن تفاصيل داخلية كثيرة جدا. لكن إحنا المطلوب إن إحنا ننظر فعلا أدي الإطار العام، وإزاي فعلا إن الإسلام منهج حياة كامل، منهج حياة، وفعلا نحن يعني لا سبيل لتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية إلا من خلال تطبيق الإسلام. والإسلام أتى ويتكلم له حكم في كل شأن من شؤون الحياة، سواء كان دقيقا أو كان عظيما، يعني أي شأن من شؤون الحياة. يعني كما إحنا تذكر دائما كده، تذكر أن حتى الإسلام بيكلمني على لبس النعال وخلع النعال، احنا بنأكد على هذا المعنى، يكلمني على يعني طريقة النوم، الاستيقاظ، طريقة دخول الخلاء خروج منه. الإسلام بيكلمني على هذا، تخيل بيتكلم على هذا من الدين، هذا من الدين. فالإسلام بيتكلم عن كل جزئية من جزئيات الحياة، وكل شأن من شؤون حياتنا لابد تكون محكومة بالإسلام، لابد تكون محكومة بالإسلام. ولكن احنا بنتكلم عن الإسلام وكأنه أمر مستغرب علينا، لأن يعني غيب علينا المعاني دي، غيب. فكان لزاما علينا كمسلمين فعلا نتعرف يعني هذا الدين فعلا حاكم ازاي، وفعلا صالح لكل زمان ومكان، ده منهج تقوم به الحياة. وان قامت الحياة بغير ذلك النظام فعلى ذلك كانت التعاسة، كانت التعاسة والشقاء والقهر والذل للإنسان. لكن الحرية فعلا في تطبيق الإسلام، إسلام جاء باحترام الإنسان، صيانة الإنسان، صيانة أفكار الإنسان، سلوكيات الإنسان، تصرفات الإنسان، كلها يعني مصونة عن طريق شرع الرب سبحانه وتعالى. هذا النظام الاقتصاد، هذا نظام الاقتصاد هو. إحنا فضل قلاع يعني بعض الكلام، بس هنأجلها إن شاء الله تعالى لغدا يعني. وطبعا باقي الأنظمة يعني إن شاء الله تعالى دي صلب الأنظمة اللي إحنا كلمنا فيها. كلم بعد كده على أنظمة يعني كالجهاد أو الحزبة أو نظام الجريمة والعقاب، يبقى عشان تجتمع عندنا الصورة. يعني دي كلها أنظمة يعني حيبقى الكلام فيها يعني قليل. احنا إن شاء الله تعالى يعني ندعو الأخوة أنها تصبر، بس تصبر معانا إن شاء الله تعالى أقصى يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى هنكون منتهين، وغدا إن شاء الله تعالى بإذن الله مش هأخركم زي ما أخرتكم النهار. جزاكم الله خير.